السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا وإياكم بزينة الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وعليكم السكينة، وأن يغشانا برحمته، وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يصلح بالنا، وأن يسكن أرواحنا، وأن يثقل موازيننا. ما زال حديثنا مع سورة النور، نور الله عقولنا وقلوبنا بالوحي. وكنا قد تكلمنا بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أمثلة نور الإيمان في قلب المؤمن، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وبين الظلام الذي في قلوب الأشقياء البعداء وضرب لهم مثلا، ذكر الله سبحانه وتعالى آيات. هذه الآيات فيها تبين ويبين الله سبحانه وتعالى فيها الآثار الكونية الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وفيها آيات وأشياء هذه الأشياء من نظر فيها نور الله سبحانه وتعالى بصيرته. وأن الحاجات اللي بتنور طريق العبد إما هتلاقيها في الكتاب المسطور وهو الوحي كتابا وسنة، وإما في الكتاب المنظور وهو الكون الذي تنظر إليه، ففي كل شيء فيه هناك ما يدلك على الله سبحانه وتعالى ويجعلك دائما في عبادة صامتة. هذه العبادة عبادة التفكر، يجعل الإنسان دائما يرى ما لا يراه غيره. أبو سليمان الداراني كان لي كلمة جميلة جدا عميقة تبين قد إيه إن السلف الصالح كان عندهم عمق مختلف. يقول: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. يا سلام على الكلام النفيس. بيقول: أنا بخرج من بيتي وأنا ماشي ما فيش حاجة عيني بتقع عليها إلا رأيت لله علي فيه نعمة. الحاجة اللي أنا شفتها دي، أنا شايف إن ربنا سبحانه وتعالى دي نعمة محتاجة شكر، ولي فيه عبرة. وابن تيمية ليه كلام في غاية العمق والنفاسة، يحكي أنه لا يرى شيء إلا يرى الله فيه وقبله وبعده. والكلام ده إن يسر الله يفسر بعمق أكثر في الأسماء والصفات إن شاء الله. الله مدح المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقلنا إنك لو محتاج أو الأشياء اللي هتنور لك طريقك وتنور لك بصيرتك بتوفيق من الله، واحد إما الآيات التي بثها الله سبحانه وتعالى في الكتاب المسطور وهو الوحي كتابا وسنة، وإما في الكتاب المنظور، وإما في النفس التي بين الصدور، إنك تهتم بنفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دي أشياء الله سبحانه وتعالى يقيم على العبد الحجج والبراهين اللي تخليك دايما منور، ودي بس محتاجة سداد. طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. في ناس هو دايما مشغول ان الامور بيتفاعل معها تفاعل مختلف، حسن كان يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة، التفكر ملوش علاقة بأحلام اليقظة. واحد قاعد من سرحان وقاعد من يسرح بأحلام وهمية، لا، التفكر ده نور يدخله الله سبحانه وتعالى القلب، قاعد يعمل العقل في الأسرار والمعاني بتاعت الآيات الشرعية والكونية. والتفكر ده هيجي معانا إن شاء الله بإسهاب شوية في الكلام بتاع الروشيتة بتاعت ابن القيم في إدارة الخواطر وحراستها، فلعل إن شاء الله نتطرق ليه في الكلام يوم الخميس إن شاء الله. المهم التفكر ده الله سبحانه وتعالى يجعل للمرء الذي يستعمله في طاعته إن في حاجات كتير حواليك بتنور. فذكرنا الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الآيات اللي منها ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وابن القيم لي بحث نفيس جدا اسمه عبودية الكائنات. عبودية الكائنات لو بحثتم كده هتلاقوه في كتاب أظن عن هذا المفهوم، فاتني يعني اسمه الآن، لكن على ما أذكر هو طباعة دار الإيمان، مكتبة دار الإيمان كانت عملت الكتاب ده اسمه عبودية الكائنات. عبودية الكائنات، وعلى محفوظي أن الدكتور محمد إسماعيل كان علق عليه في محاضرات ربما بهذا الاسم تجدوا له هذه الأمور. وسعود الشريم مرة خطب خطبة وسماها بنفس هذا الاسم على ما أذكر، وكانت فيها نفس الفكرة يعني. عبودية الكائنات، إنك مش لوحدك، إنك أنت المخلوق الوحيد، أنت المخلوق اللي من يعني، أو أنت عم الإنسان يكون مؤمن، فدي الشريحة الوحيدة اللي منسجمة مع باقي المخلوقات في الكون. فلما الإنسان يدرك هذا الأمر يفهم يعني إيه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض، وأن هذه الأمور كلها، كل الكون ده أنت شايفه كأنه سفينة وسترسو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. الكل راجع ليه، وينبغي أن فعلك يكون يراد به وجهه سبحانه وتعالى. ودي من الآيات المريحة جدا للأعصاب والمساعدة جدا في التزكية، أن كل عمل تيجي تعمله نقول لك العمل ده ليه، تقول لي لله ليه، بما أن المنتهى له يبقى الأعمال كلها تكون له، وأن إلى ربك المنتهى. هل الكتاب اسمه عبودية الكائنات لرب العالمين؟ نعم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آيات وعلقنا عليها تتعلق بالسحاب والمطر، ألم ترى أن الله يزجي سحابا إلى آخر الآيات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تقليبه لليل والنهار، ثم قلنا توقفنا عند هذه الآية والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. خدت هذا المقطع ختم بذكر في الأدلة الكونية إشارة إلى أن الأصل الواحد اللي خلقت منه سائر المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها هو الماء. والله خلق كل دابة من ماء، فالماء هو أصل الحياة لجميع أنواع الدواب. وإيه هي الدابة؟ الدواب من الدبيب، وهو كل ما يدب على الأرض. لذلك الإنسان لغة هو دابة، فهذا أمر يعني ليس سب، وليست شتيمة. يعني واحد قال لك أنت دابة، من ناحية اللغة إن أراد لغة فهو إيه؟ ليس هذا بسب، ماشي؟ بس طبعا اللي هيقول كده يكون لي مراد آخر يعني. فالدابة الأصل فيها هي كل ما يدب على الأرض، ده لغة، لكن أطلق على ما تعلمون. فهو الدواب، هو الدواب لما نيجي نشوف كده سبحان الله هنجد من دلائل ربوبية وألوهية وأسماء الله سبحانه وتعالى موضوع الخلق. الخلق من أعظم براهين الربوبية الدالة على أنه الخالق سبحانه وتعالى، إنه أوجد من العدم، زي قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، فذكر الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. المتأمل في هذا الفعل يجد أن هو من أجل براهين الربوبية، ولنا له وقفة إن شاء الله في الأسماء والصفات. إن أصلا لن تستطيع أن تتفاعل وتتعامل مع مخلوق أنت لا تعرف خالقه. فمفيش تتعلمي تتعاملي مع ابنك كويس اللي هو المخلوق ده إلا إذا كنت تعرفي خالقه جيدا. بل أصل فكرة الخلق يعني خلي خلقك كويس مع الناس. يعني خلصته إيه مع المؤمن؟ أنا خلقي جيدا لأني أتعبد مع هذا الرجل، أتعبد للخالق في علاقتي مع هذا الرجل. فالخلق يقول لك محمد ده خلقه كويس قوي مع الأخ فلان، ده معناها إيه؟ إن محمد، ده المفترض يعني، إن محمد يعامل خالق هذا المخلوق بهذه الأخلاق. وصل لكم الفكرة دي؟ فأنا أعامل الله من خلالك، أعامل الخالق من خلالك أيها المخلوق، فصار لي خلق. شفتوا سهلة؟ عشان كده اللي عاوز يبقى خلقه كويس لابد إن أصلا يكون عارف يعني إيه خالق، وفهم كويس أو هذا الاسم، والآثار لها الإيمانية لهذا الاسم. الموضوع ده مهم جدا جدا. بالمناسبة، نفسك التي بين جنبيك مخلوقة أم ليست مخلوقة؟ مخلوقة. إن عرفت ماذا يريد خالقها منك تعاملت معها تعامل مختلف. هل يريد خالقك، هل يريد خالقك أنك تعذب نفسك الذي أمنك عليها؟ لا. فعما تيجي تتعامل مع النفس هتتعامل معها تعامل مختلف. موضوع الأحزان، تعرفين الجماعة النفسيين عندهم آلية كده يقولك إيه، ما تكبتش أحزانك، طلع أحزانك، خلاص طلع ورقة وقلم واكتب أحزانك. أيوة، فضفض، ماشي. الفضفضة دي فيها ملمح صحيح، فيها ملمح صحيح، لكن أحيانا واحد يجي يقول لك إن واحد والده توفي، فيعني الحمد لله ربنا ثبته عند الغسل وثبته عند الجنازة وبكى شوية عند القبر والناس بتسلم عليه، بكى وتألم وبعدين تمسك تاني والكلام ده. هذا الرجل أحيانا البعض ممكن يقول عليه إيه؟ فين دموعك؟ لا، أنت لازم تشوف لك حد يتكلم معاه. ويروح يعين المسكين عنده مشكلة بقى ليه؟ لأنه كابت الأحزان، كابت في نفسك وكاتم في نفسك. وخلي بالك الأحزان دي ممكن تتقلب جلطات، فهتعمل إيه؟ روح مع واحد وبعدين بقى يقول لك إيه، تعالى تعالى هات شراب الوالد، وهات تيشيرتات للوالد، وهات صور لي، ابعت جوابات لي، حاول تتكلم معاه، تذكر لك مش عارف إيه. المهم خلينا نعيط، واخد بالك؟ فيعيط المسكين ويبدأ يقول له ايه، ايوه اريني دموعك بقى، حاول تطلع الامور دي، حاول مش عارف. والضغط الضغط الضغط الضغط الضغط، رغم ان اصلا الاحزان الحزن، يعني الواحد مثلا في الواحد في علاقته مع الله سبحانه وتعالى في حاجة اسمها منازل الإيمان، أعمال القلوب. أعمال القلوب الحب، يعني أنا بحب ربنا، من الحب من أعمال القلوب، التوكل من أعمال القلوب، من منازل الإيمان، الخشية من منازل الإيمان، واخدين بالكم؟ الحزن ليس من منازل الإيمان أصلا، الحزن ليس أصلا من منازل الإيمان، ده شيء بيأتي إليك خلاص. الشرع بيقول لك ادفعه قدر الإمكان، الشرع راعى فطرتك وراعى الواقع فاداك مساحة تنفيس، وقال لك بس مش هنكمل فيها بقى، مش هنكمل فيها. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن، واخدين بالكم؟ بل وحثك على أشياء تذهب الحزن. فاهمين الكلام ده؟ المعنى ده مهم جدا جدا جدا. ان واحد مات عزيز جدا عليك، نقول لك ايه اللي خلاص العزا بقى والاحزان اخرها 3 ايام الناس اللي. طب ليه؟ الشرع حريص جدا على الا تنشغل بالاحزان المقعده وتجديد الاحزان. فبالك بقى النهارده اللي يجي يقول لك ايه، ما انا مش هطلع لبس ابويا ولا لبس امي، ليه؟ عشان بتذكرني بيه، ودانه بقى كل شويه يجي ناحيه الدولاب ويحك نفسه فيه، وبعدين مش عارف يبص في الصوره. لا ده اللي اعمق من كده بقى، ان في واحد يروح بين ايه، يبدا يطبع الصور بتاعتهم صوره كبيره قوي ويحطها ايه، اول ما تفتح الشقه كده تلاقيها في وشك، واول ما يشوفه كده حبيب قلبي ابي، ودانه يعيط ودانه يعمل كذا. كل ده ايه، اشكالات كبيره قوي قوي قوي. المهم المتأمل سيجد أن الله سبحانه وتعالى هذه النفسية، الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أنك تكوني في الحتة دي، بل يعاتب الله سبحانه وتعالى. والمتأمل بعمق أكثر هيجد أن في حضور مكثف لنصوص الشريعة تقول لك ابتعد عن الحاجات دي قدر الإمكان، حاول تبعد عن هذه الأمور ولا تتلبس بها. فالإنسان النفس الذي بين جنبيك الله سبحانه وتعالى ائتمنك عليها، فلما تيجي تتعامل مع هذه النفس، تتعامل مع نفس قد كرمها الرب جل وعلا، نفس ربنا سبحانه وتعالى كرمها. هذه النفس اللي ربنا كرمها انت مسؤول انك تحافظ على التكريم دوت، انت مسؤول انك تحافظ على التكريم ده، فتتعامل مع النفس من باب التكريم دوت. لان الناس اللي بتقع في المسكرات، غير ان مسألة ذنبه ومش ذنبه والكلام ده كله، لا هو في مشكلة ان ربنا كرمه واعطاه هذه النفس، نفس عزيزة، هو يعمل فيها ايه، بهدلها اهنها، واخدين بالكم؟ اذا مفهوم او فهم موضوع أفعال الخالق سبحانه وتعالى وهذه الصفة وهذا الاسم يخليك تتفاعل مع كل المخلوقات من حولك بطريقة مختلفة تماما، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإيه اللي حصل؟ تم الحساب، تعذبت بسبب أن حبست الهرة. الله أكبر. طيب ليه؟ لأن هذا مخلوق وهو الهرة القطة، أنت قد تعاملت معه على غير مراد خالقه سبحانه وتعالى، على غير الإيه؟ التشريع بتاع خالقه. النهاردة الزوجة، زوجتك معك في البيت، الزوجة دي مخلوقة، ائتمنك خالقها خالقها على أشياء، فأنت تبدأ تتعامل معها، تفكر عم تضيق عليها يعني، تعلقها او ترهبها او تمد ايدك او تخنق عليها او او او، ان ديت هتعدي؟ مش هتعدي. ليه؟ لان خالقها وخالقه لم يمكن ليك، لم ياذن ليك. على فكره انت لو اتعاملت مع الباب ده بالطريقة دي هتلاقي في ملفات كتيرة جدا بتريحك. شعرك ده مخلوق، صح؟ شعرك مخلوق، جميل كده، ماشي. الشعر ده الذي خلقه لما ادهولك وخلقه، قالك تتعاملي معاه ازاي ولا سابك قالك براحتك خالص؟ اداكي محددات ولا سابك؟ اداني محددات، جميل. هل قال لك عادي تمشي بيه في الشارع كده والناس تتفرج عليه؟ لم يأذن لي خالقي أن أتعامل مع هذا المخلوق بهذا. طب لو خالفت؟ طب لما تخش في البيت كده ويبقى شعرك كله إيه؟ عبارة عن الأماشيتة، مرعبة كده، شعر بقى تحس إن هو مضروب في خلاط من تراب، وده عادي ولا هو قال لك اكرميه؟ قال لك اكرميه، صح؟ طب اللي انت بتعمله ده اسمه ايه بقى؟ فخلي بالكوا الحاجات البسيطه دي اللي احنا ممكن نتعامل معاها بهزار ونعديه والكلام ده كله، سبحان الله، ده احد مؤشرات ان حضور التعبد بالاسماء والصفات ليس حضور مكثف في القلب. لان لو الحضور عالي وموجود هتلاقي نفسك طريقتك مختلفه، ضوافرك سايب ضوافرك وطويله، ويا سلام بقى لو ايه معبيه ما يبهج الشيطان، خاصه عند معاشر النساء اللي الشيطان ضحك عليهم ووصل لهم ان طول ما ضوافرك هتبقى طويله انت يعني هتكوني مزينه والدنيا هتبقى جميله قوي، رغم ان ده اصلا شعور مقزز عند كثير من الذكور العقلاء الاسوياء. فتلاقي سبحان الله التعامل مع حتى الحاجات البسيطه دي اللي هي من سنة الفطره، لو الانسان بس شاف الملمح ده. اذا اللي عاوز اقوله يعني واكد عليه ان موضوع الخلق والتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الخالق هيؤثر جدا جدا في حاجات كتيرة قوي، ليست فقط مجرد براهين ودلائل نبوة، لا، هيديك نور في قلبك، هيؤثر في السلوكيات، واخدين بالكم؟ فيقول الله: والله خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء. الدواب قلنا من الدبيب، وهو المشي الخفيف، ويطلق على كل من يمشي، ويطلق في الأكثر على غير العاقل. فالله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن هنا ذكر الدواب لأنه سيذكر تفصيل لها، سيذكر سبحانه وتعالى تفصيل لهذه الدواب. الماء هو أصل الحياة لجميع أنواع الدواب، ولكن على الرغم من ذلك تفاوتت هذه المخلوقات في حركة الإيه؟ حركة مشيتها. ليه؟ لأن الخالق سبحانه وتعالى يخلق على غير مثال سابق، لكن البشر بيتحركوا بأمثلة على أمثلة سابقة. الخلق هو الإيجاد من المعاني، الإيجاد من عدم، فأوجد من عدم سبحانه وتعالى، وده اللي بيسموه برهان الخلق، وهذا لا يطيقه أحد إلا الله. لذلك الإنسان لما جه يعمل البلدوزر اللي بيشيل بقى الإيه التراب ويشيل مش عارف الحفارة والكلام ده، عمل الحاجة ديت على شكل الإيد. ليه؟ إن هو شاف إن الإيد بتمسك وتشيل. لما جه يعمل صنع الطيارة عملها على إيه؟ شكل الطائر، بالجناحات دي. وهكذا بقى لما انت تتأمل كده هتلاقي كتير من الحاجات ديت هو الإنسان بينطلق منها بعدما يرى الأمثلة السابقة. فالكون بيساعدك، ومخلوقات الله سبحانه وتعالى تساعدك على هذا الأمر. فبرهان الإيجاد من عدم ده يخلي قلبك ينور. مش عاوزين ننسى بقى إن الآيات ديت ليه من الأهداف بتاعتها الحاجة ديت. فربنا ذكر هنا ملمح ودليل وبرهان على ربوبيته سبحانه وتعالى، حتى ينور الله سبحانه وتعالى هذا القلب أكثر وأكثر، وأن في صورة النور هذه الأشياء تجعل القلب يزداد بريقا وسنى برقه، يعني يذهب بكل شبهات في القلب والعقل إن شاء الله. فبرهان الخلق وهو الإياد من العدم، في برهان كتير زي برهان العناية، وده من الحاجات الجميلة أوي بقى. فالله لم يخلق الخلق لمجرد الإيجاد، بل خلقه مع إرادة العناية بخلقه والرحمة به سبحانه وتعالى. برهان العناية ده حاجة جميلة أوي أوي. وبرهان التسوية والإتقان، هو لم يخلقه من عدم بس لا، ولم يخلقه مع إرادة العناية بس لا، ده خلقه كمان على أحسن خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. فهو لما خلق خلق أحسن خلقه وأتقنه، وأعطاه سبحانه وتعالى السداد والرشاد، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف الطفل الصغير يهتدي لثدي أمه، طيب دية الولد درسها فين؟ خدها منين؟ سبحان الملك. وبعد كده كمان جعل لكل شيء قدرا، فأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، سبحان الله. ولذلك فلقد صرفناه بينهم ليتذكروا، يعني المية. فالقضية مش مجرد المية تنزل وخلاص، لا، بدون توقف، بدون لا لا لا لا لا لا، كل حاجة لها قدرها، لها الحكمة بتاعتها. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، مش عليك، كله ليك إن كنت أنت من أهل الإيمان. إذن عندنا في دليل الخلق وهو الإيجاد من العدم، عندنا دليل الإتقان، يعني على موضوع الإتقان ده، ولا العناية اللطف، كل دي براهين على الوحدانية، على التفرد بالربوبية. ولذلك في أوائل سورة البقرة، في أوائل القرآن، وانت بقى لسه بتقرأ القرآن وبتمر كده، هتلاقي ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى ذكر التحدي بالحق والخلق، صح؟ لما قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ادي الحق وهو الوحي. طب قبلها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لان الناس عشان يعرفوا ربنا هيعرفوا من البابين دول، اما من الحق الوحي، واما من الايه؟ دليل الخلق. الخلق يجيب الملحدين وغيرهم، والحق يجيب الايه؟ الشاردين وغيرهم، المقرين بالرب سبحانه وتعالى، لكن فاقدين تفاصيل الحق ايه هو. فيذكر الله سبحانه وتعالى هنا عشان يظهر ليك بعض الدلائل على ربوبيته سبحانه وتعالى. ربوبية انك تشهد فعل الرب سبحانه وتعالى، اللي هي باختصار وقلنا قبل كده الإجابة على سؤال فعل الرب، ده من الربوبية. من الذي يرزقك؟ مين اللي بيرزق؟ الرب سبحانه وتعالى. من الذي يأتي بالشمس من المشرق؟ الرب سبحانه وتعالى. من الذي يملك السماوات؟ الرب سبحانه وتعالى. من الذي خلقك؟ الرب سبحانه وتعالى. الإجابات دي هو ده الربوبية، فهمتوها كده؟ اللي تبقى إجابته فعلها الرب سبحانه وتعالى، والربوبية بتجاوب على فعل الرب سبحانه وتعالى. وبالمناسبة كفار مكة والكفار عموما معظم الربوبية هم مقرين بها، معظم الربوبية، ما بنقولش ان هم مؤمنين بالربوبية، لا، بنقول معظم الربوبية لان في تفاصيل. فهو عم تيجي تقول من يدبر الامر، بتقول الله سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى. طيب بما ان الرب هو الذي فعل هذا الامر، فإلى من نتجه بقلوبنا؟ الى الله. نصلي لمين؟ لله. نصوم لمين؟ لله. واخدين بالكم؟ نبر ليه؟ لله. نصل الأرحام لله. نتصدق لله. بذاكر لله. شفتوا بقى؟ بقت كل أفعالك دي اللي اسمها دي توحيد الألوهية، أن تفعل الأفعال لواحد أحد، ده بنسميه توحيد الألوهية. بما إنك أنت شاهدت أن الذي في الكون هو فعل الواحد الأحد، فتفاعل وافعل أفعالك أنت للواحد الأحد. بس هي دي الربوبية والألوهية باختصار للناس اللي ممكن ملهاش في دراسة اللي ما درستش عقيدة والكلام ده. سهلة الباب ده بقى. العقيدة هي أنك تعقد المعاني دي على قلبك عشان تتفاعل معها. العقيدة يا جماعة مش مجرد أن احنا بنعقد الأمور، لا، العقيدة هي أنك تعقد في قلبك هذا معاني التوحيد بكل يسر وسهولة فتتفاعل معها. فالله سبحانه وتعالى يذكر لك ثوابت وشواهد في الربوبية حتى أنت لا ترى إلا الله فتتفاعل في حياتك، فيتكون نسكك وصلاتك ونسكك وحياتك ومماتك لله للواحد الأحد. فهمتم كده؟ باختصار أنا شفت الواحد الأحد ففعلت أفعالي له، شفت الواحد الأحد ربوبية ففعلت أفعالي له ألوهية، خلصت كده. جميل. فالله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا بقى الكلام ده لازم أنا بقى أفهم بقى الآيات دي ليه، عشان يحصل هذه الأمور دي اللي فيها دلائل ربوبية يحدث مني أنا تفاعل معها، تفاعل معها. جميل. فالله ذكر هذه الآية عشان المؤمن مختلف، يبدأ يخضع لله سبحانه وتعالى، يبدأ يستسلم لله سبحانه وتعالى، يبدأ محبة الله تعلى قوي في قلبه. فكل دابة تراها دليل وحدانية وسبب لتعظيم محبة الله في قلبك، كل دابة تراها دليل ينبغي أن يزيدك عملا صالحا، لأن ربنا احتج بيها بالدابة دي، احتج بيها وذكرها لك لأجل أن تعبده، لأجل أنك تزداد عمل صالح، لأجل أنك تزداد تعظيم وتوحيد وخضوع وذل وانكسار وتسليم. أو المعنى ده الإنسان استوعبه أظن أنه هيفرق معاه كتير قوي، هيفرق معاك في قراءة الآيات. فظن الله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات كده من باب يعني إيه، يعني بـ بـ بنعمل حاشية على الصورة عشان يعني تبقى الصورة واخد حاجة يعني تاخد مساحة يعني، لا لا لا، حاشية سبحانه وتعالى، كل شيء لحكمة. فعما تيجي تقرأ الآيات دي بعض الناس بيعديها كده ويجري وبتاع، تجري ليه؟ لو فهمتها انت هتجري في الاعمال بسببها، مش هتجري منها، مش هتعديها كده مرور اللي لا لا لا، مرور الناس الغافلين عنها مستحيل. ربنا فطر القلب يا جماعة على انه لو شاف آية يتفاعل معها، ده لو كان صاحي. ربنا فطر قلبك على انه اذا رأى الآيات يزداد حبا، هذا اذا ايقظته، لكن لو كان نايم فلا. من الآيات والله خلق كل دابة من ماء. خلي بالكم بعد المقطع ده، ودي نقطة مهمة جدا جدا، وانت بتقرأ القرآن وانت بتحفظي وانت بتعلمي ولادك وانت بتحفظ القرآن في بتحفظه في حلقة وبتحفظي في حلقة، المعلمة يا جماعة من الحاجات الضرورية قبل الحلقة لازم تعملها، او انت وانت بتقرأ لازم تبقى مستحضر حاجة اسمها التقسيم الموضوعي، التقسيم الموضوعي. المقطع من أول ألم ترى ده عبارة عن اللي هو من آية 41 ل 46، تيجي تقول ده مقطع أثار قدرة الله سبحانه وتعالى والعظمة. ليه بقى؟ هتفرق معاك كتير قوي، لأنك بعد المقطع ده ربنا هيقول لك إيه، شوف كل الأنوار دي، في ناس جت تنافق بعد كده، في ناس جت الأنوار دي كلها ما فشرت معها وكانوا منافقين وابتعدوا عن هذا الدين. فخلي بالك دول هيتواجدوا في مجتمع مجتمع صورة النور هتلاقي برضو في منافقين، حتى لو المجتمع مجتمع صورة النور. وانت شفت نموذج عملي وهو مجتمع المدينة بوجود محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة دي مهمة جدا جدا. وعما اقول تقسيم موضوعي مش عشان تروح انت تجيب لي كتاب في التفسير الموضوعي والمصحف الموضوعي وتدنك تبص فيه، لا، انا عاوز قلبك هو اللي يقسم، مش مجرد انك تاخد حد قسم وتمشي وراه، لا، يبقى انت برضو لسه ما فهمتش الصورة، لانك هتفهم مش هتعرف تعمل التقسيمة دي الا لما تقرأ التفسير. لو قرأت التفسير قلبك خلاص هيروح في حتة تانية خالص. واللي مش فاهم اصلا الهدف من التقسيم الموضوعي يعني هيقولوا كده من باب حاجة بتتقال كده في الحصة وخلاص، لا عارف يوصل للناس الهدف والعمق. التفسير الموضوعي ده، التقسيم الموضوعي ده، عفوا انا قلت التفسير، انا بقول اقصد التقسيم. التقسيم الموضوعي ده للمقطع وللآية، اللي بيعمله ده انسان اللي بيعرف يعمله صح وبيعمله بعفوية بلا مجهود يعني، لا ده وصل مرحلة كاشفة مع الوحي مختلفة، فربنا يعلمنا ويفهمنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، يعني أصل الكائنات من الماء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونكر الماء هنا، خلق كل دابة من ماء، نكر الماء لأنه خلق كل دابة من ماء يناسبها. النطفة من البقر، نطفة الإبل، نطفة الإنسان، وهكذا. الله خلق كل دابة من مائها المختص بها، وإن كان الأصل الجميع ماء لكنه ماء مختلف. كل نوع من الدواب له ماءه سبحان الله. فأراد الله سبحانه وتعالى هنا التفصيل، لكن في ملمح مهم جدا. هل التفصيل اللي جاي ده ربنا ذكر التفصيل ده من باب القصر، يعني هو ده اللي موجود بس، ولا ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع أشهرها وأكثرها؟ واخدين بالكم بنقول إيه؟ يعني قول الله سبحانه وتعالى خلق كل دابة ماء فمنهم معايا، هل هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الأنواع دي من باب إن هو ده الحاجة اللي موجودة بس، وهو ده يعني من باب التخصيص ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء وهي دي الأنواع بس فما فيش أنواع تانية؟ فهل ده باب حصر ولا باب قصر؟ الراجح إن ده مش باب الحصر، لا، في حيوانات وفي دواب هل ليها تمشي على غير ليه؟ ممكن تبقى ماشي أكتر من إيه؟ من أربع، واخدين بالكم؟ فذكر الله سبحانه وتعالى ليس من باب الحصر وليس ولكن من باب الإيه؟ القصر أنواع يعني. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. طبعا الماء هو من مخلوق، وده معنى كتير ممكن لا ينتبه ليه، هو من المخلوقات الأولية قبل خلق السماوات والأرض، زي حديث حذيفة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالماء من أول المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض. خلق الله سبحانه وتعالى من الملامح خلق أجسام الكائنات أكثر ما يكون من إيه؟ من ماء. ولذلك جسم الإنسان يعني يقترب من تلتينه مية، صح؟ فوق 70% حوالي ماء، فالتلتين مية، فأنت ماء وأصل خلقك من ماء. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. مش عارف الناس اللي بتقرأ المرسلات يعني بقى كل واحد وحاله، فنعم القادرون، عم يجي بقى إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، يعني تحس إن فنعم القادرون دي في آيات الوحي ساعدك وكأنه انسجم مع قلبك. فاهمين أنا بقول إيه؟ يعني نقرأ كده: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا. أنت مبسوط قوي، فكأن قلبك هنا بيقولي فنعم القادرون. الله، ده هي اللي موجودة هنا. فتحس إن قلبك نطق بالآية حتى لو أنت مش كنت من الحفاظ. والله لو تفاعلت مع الوحي وعشت فعلا وفاهم، هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى سددك ووفقك إنك تنسجم مع الوحي، زي ما عمر كده انسجم مع الوحي وهو إيه بيسمع سورة المؤمنون لأول مرة وهي بتنزل، لما يذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أنت تسليت وجيت من هنا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. عمر هنا لي: فتبارك الله، إيه الجمال ده. فقال فأيه، فما كانش لسه سمع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. يا سلام، في مواضع كده كتير في القرآن، في سورة مثلا العنكبوت وانت بتقرأ: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. انت تحس قلبك قال نعم أجر العامل، فتلاقي الوحي بيسلكك وينولك. المعنى ده يعني سبحان الله مهم جدا ان الانسان يدركه. كان احد الشباب كان بيحفظ، فاول مره تمر عليه سوره محمد صلى الله عليه وسلم، فبيقول بقرا في سوره محمد، فبقول عشان عاوز احفظ يعني، فسمعت الشيخ بيقرا، فالشيخ بيقولي هو بقى منسجم جدا، فسمع: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. بيقول والله أول ما سمعت الشيخ بيقول التي أخرجت، قلبي تفاعل جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ربنا يهلكهم، أهلكناهم فلا ناصر لهم. هو الأخ بيقول أنا بقول ربنا يهلكهم لتخرجوا محمد صلى الله عليه وسلم، فبيقول ما أنا بقول ربنا يهلكهم، فقال أهلكناهم فلا ناصر لهم. كان حد من الناس أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، كان مات في أحداث منى، فاكرين أيام الرافعة، وبعدين حصل أيام الرافعة ديت كان حدثين كده، كان في حدث تزاحم في منى، هو مات سبحان الله في منى، فكان بيحكي لي بيقول لي أنا كنت بصلي يا محمد والراجل بيقرأ في سورة النحل، يقول فيقول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يقول بقى أنا متفاعل مع الصورة، يقول واحد يقول والخيل، أنا الخيل جاي في دماغي، والبغال والحميرة، يقول أول ما الشيخ بيقرأ لتركبوها، فأنا قلت بس يا تبع، يقول بيني وبين نفسي كده قلت بس الحاجات دي هو الإنسان مش بيركبها الوقت، في الوقت المعاصر ناس كتير مش بيركبها. يقول سبحان الله انا بقول كده والشيخ يقول ويخلق ما لا تعلمون. قلت سبحان الله، ربنا خاطب الصحابه بالشيء اللي هم شايفينه بعينهم، وخاطبهم باللي هيشوفوه بكره، كل يوم هيشوفوا حاجه جديده، فخاطبني انا برضو كده. فيخلق ما لا تعلمون بقى فيها الطيارات وفيها كل حاجه سبحان الله. عموما هذا يعني دي من ضمن الأشياء بتاعة العناية واللطف سبحانه وتعالى، بس محتاجة بقى توفيق من الله. فقدرنا فنعم القادرون. المهم يعني إن الإنسان تلتيته مية ومعظم يعني العمليات الحيوية اللي بتدور في جسم الإنسان هتلاقي فيها الملمح ده، يقول لك إن الإنسان ممكن يصبر على الطعام شهر واتنين، لكن ما يقدرش يصبر على الماء أكتر من 10 أيام. فلو 20 يوم لا كده خلاص. فسبحان الله، لو 20% من 100 من مية من ماء البدن مشي، ده الجسم ده خلاص معرض للموت، نسأل الله العفو والعافية. فدي حاجات بتضغط جدا معاك انك تفهم، والله سبحانه وتعالى ما يقولهاش من باب انك تبدا ايه تدور على الاعجاز العلمي ومش عارف ايه والكلام ده كله. الاعجاز العلمي احيانا بيكون حجاب عن الانوار، اما تدخل فيه بيكون حجاب يحجبك عما بيتقال في السياق وبلغة معينة. لا، الاعجاز ده لو اتقال صح فهو اخره طبق ميزان زي ما بيقولوا، يعني عارف ما تبقى يعني انت اصلا يعني ايه واخد تشتري حاجه، فالكف قاعده رايحه جايه كده، بس ايه خلاص انت خدت الكيلو، فالراجل ايه لطفا بيك بيروح مديك واحده ايه تزود ايه الميزان وتقفل، اي طبق ميزان. لكن النقطه دي مهمه جدا استيعابها، مش هي اللي هتخليني افهم الايه. من الآيات الجميلة المترتبطة برضو في موضوع الماء ده، يسقى بماء واحد. في شباب عاملين مبادرة جميلة جدا، الشباب دول بيعملوها في الجامعة وبيعملوا لها معارض وكده. بيعملوا إيه؟ بياخدوا الآيات التي في السور بالسين ويترجموها إلى صورة بالصاد، وبيعملوا لوحات تبقى دعوة جميلة جدا لزمايلهم في الجامعة، وبيعملوا معارض بقى وبتاع. فجابوا مرة لوحة كده، انتوا عارفين الناس اللي بيبقى شغالة بقى في الفنون الجميلة والحاجات ديت، بس بقى كل واحد بقى وفنه الجميل. فيجيبوا فواكه ويحطوا تفاح موز مش عارف ايه، وبعدين يحطوا كاجو ويحطوا جرجير ويحطوا كذا، المهم بيعملوا ايه لوحة جميلة جدا جدا جدا تشوفها كده رهيبة، ويكتب لك تحتها ايه، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. انت تشوفها كده فتكون الصورة مبينة لآيات الصورة، واخدين بالكم؟ فتبقى الصورة دي لخصت المشهد، فبتكون الآية في الصورة. ده ملمح جميل جدا، طبعا هو ينفع لكثير من الآيات وليس كل الآيات، لكن هي الفكرة نفسها جميلة، وأداة من أدوات الدعوة، وأداة من أدوات الصحبة، وأداة من أدوات تفعيل الوحي وإبلاغ الغير به بطريقة مختلفة تماما. ودي من الحاجات اللي كمان تخليك إنك سبحان الله تلتقط، ليس كل من يبصر يكون صاحب بصيرة، وليس كل عين تنظر ترى، ليس كل عين تنظر ترى. الرؤية حاجة ويتفاعل قلبك معها، العين لما بتشوف صح بترن الجرس على رؤية القلب، عشان كده مهم جدا ان العين تكون شغالة عسكري عند القلب. اما تكون شغالة عسكري ينقلها، لكن اما تكون بقى متمردة شغالة لوحدها بيحصل انفصال بقى، وده احيانا تعمل انقلاب على القلب، نسأل الله العفو والعافية. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فتلاقي الزرع واحد، بس تلاقي دي ليمونة حمضة بجوار تمر مسكر، وتلاقي شجرة شديدة المرارة جنبها شجرة شديدة الحلاوة، وهي تغرس في تربة واحدة وتسقى بماء واحد. لكن الفكرة فين؟ القادر سبحانه وتعالى جعل من التربة الواحدة دي ومن الواء الواحد ده ما يفضل بها بعضها على بعض. فالتنوع الهائل ده في الأحياء، ملايين الأصناف، ملايين الأنواع، مملكة حيوان، مملكة النبات، وتحت الممالك دي بقى شعب ورتب وفصائل وبتاع، علم رهيب، وكل شوية يسجلوا أنواع حشرات جديدة، كائنات دقيقة، نباتات جديدة، واللي يكتشفها تتسجل باسمه نباتات وحيوانات ما رأوها من قبل. كل المكتشفات الحديثة دي قاعدين يكتشفوا كائنات جديدة، ويبدأ بقى علم تصنيف الكائنات يبدأ يبرز. فسبحان الله، ربنا بقى بيبين لنا طريقة من طرق التصنيف ده في الآية دي. فمنهم من يمشي على بطنه زي الحيات والأفاعي، تمشي على بطنه الزواحف. وهل من حكمة وسر، يعني إن ربنا بدأ بيها في حكمة؟ دليل القدرة فيها أعلى. ليه؟ ملهاش رجل، ملهاش قوائم. الأفعى والتعبين والزواحف مع أنها ملهاش أرجل لكن بتمشي. أمشاها الله، أمشاها الله. من الأبحاث الجميلة بحث المشي في القرآن. عم تعمل بحث في المشي في القرآن يا على المتعة، هتلاقي مشية لا يحبها الله، وهتلاقي مشية يحبها الله. الناس اللي قاعدة يمشونا عباد الرحمن قاعدين المشية بتاعتهم ايه، عاملة ازاي؟ هونا وعباد الرحمن. يا سلام يا سلام، عمك تتتبع المشي في القرآن وتلاقي ان في مشي، ده في ناس هتمشي على وجهها، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يعفو عنها. فتشوف الناس اللي بتمشي على الوجه ده والناس اللي قاعدة تمشي على الأرض هونا. عموما بحث المشي ده جميل قوي، بحث الجوارح عموما، يعني تجيب الوجه في القرآن والوجوه هيبقى أخبارها إيه، وجوه في الدنيا ووجوه في الآخرة، وهيحصل إيه للوجوه، بحث الأسماع السمع هيحصل إيه للسمع في القرآن في الدنيا وهناك وبتاع. الأبحاث دي جميلة قوي يا جماعة، وتخلي قلبكم كده يهتف بحبه سبحانه وتعالى. فبدأ الله سبحانه وتعالى منهم من يمشي على بطنه، أمشاها الله. ولذلك الصحابي لما جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله، يتكلم على حال المشركين يوم القيامة إزاي هيمشوا على وجوههم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ملمح جميل قوي. إيه هو الملمح اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيقوله له؟ فقال له رد منطقي جميل، قال له الذي أمشاه في الدنيا على رجليه يمشيه يوم القيامة على وجهه. ومين اللي مشاك على رجلك؟ عشان كده روح له برجلك بدل ما يجيبك بطريقة تانية. كان في شاب كده كان كويس وكان من أهل الاستقامة ومن أهل السمت الظاهر، المهم تعب ويعني أصوت يعني بعد، وحصلت له غفلة وساب الطريق، وبقى يعني المهم تفاصيل كتير قوي، مهم ارتكب الفواحش، حصل له مرض وتعب، والمهم اتبهدل. وهو في المستشفى تاب إلى الله سبحانه وتعالى، بس كان بقى متكتف خالص في المستشفى، نايم على ظهره مش عارف يقوم خالص، ما بعرفش ويسجد ولا يعرف يعمل أي حاجة، بس هو تاب. فأحد الأفاضل راح يزوره وطيب من خطره ويذكره بحديث الرجاء ويكلمه في الباب دوت، ويقول له ما تقلقش وإن ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبة والكلام ده كله. فالأخ بيقول له إيه يعني، هو يعني متألم، قال له والله أنا تبت خلاص، بس اللي مضايقني كان نفسي أرجع له على رجلي جابني على وشي. فسبحان الله، المعنى ده مهم أوي، المعنى ده مهم أوي، كان نفسي أرجع له على رجلي. اللي بيحبوا ربنا يا جماعة بيتألموا إن هم بييجوا من الباب الخلفي، اللي بيحبوا ربنا بيستمتعوا إن هم بييجوا بالمنح وسلاسل الامتنان لا بسلاسل الامتحان، ما بيجوش في الأسر، لا بيجوا هم مبسوطين، بيجوا جري، مش لازم يتأسر ويتحط في ايده الكلبشات ويجي من باب الامتحان، لا هو جاي من باب الامتنان، يقول انا ما ينفعش ما اجيش، بيعمل في عمل لي كل ده وما اجيش، ايه يا عم انا ده انا كده العبد اللئيم، لا انا لازم اكون العبد الكريم، انا جاي بدري اجي كده بالعمق ده. فسبحان الله، الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الذي امشاه في الدنيا على رجليه يمشيه يوم القيامه على وجهه. فالكائنات دي ملهاش قوائم، لكن سبحان الله ومع ذلك بتمشي، وبتمشي بسرعه. في افاعي يا جماعه بتمشي بسرعه 11 كيلو متر في الساعه، الديدان بتمشي على بطنها، كل ده بيان القدرة، أنه إله سبحانه وتعالى، رب قد خلق. ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على رجلين زي الإنسان وكثير من الطير، فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع زي بقية بقى الأنعام والسباع. سبحان الله، الاختلاف الواضح في الدواب ده في أشكالها وأحجامها وأصولها وأنواعها وألوانها، وهي خارجة من أصل واحد، دليل قاطع على وجود الخالق سبحانه وتعالى صاحب التدبير والتقدير. بل سبحان الله، أحيانا الإنسان يتولد على غير العادة المعروفة، أي واحد يتولد مثلا بست صوابع مش خمسة، واحد يتولد عنده إيه حاجة معينة في جسمه، على قد إن ده بلاء واختبار، لكن سبحان الله هو ملمح آخر من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ما هي لو الموضوع زي المكنة، ما المكنة بتطلع حاجة واحدة، لكن لا، الموضوع مختلف تماما، واخدين بالكم؟ مختلف تماما. ولو جيت بقى تتأمل، ده مختلف اختلاف ايه؟ ده دول يبقى توأم والبصمات مختلفة. طب ما المكنة واحدة؟ لا، هي مش مكنة، لا لا لا، هي لو كانت مكنة ماشي، لكن هي مش مكنة واحدة. ده طريقة مشاعره مختلفة تماما، نازلين في بطن واحدة وفي وقت واحد، بس ده طريقة تفكير ومشاعر ومش عارف ايه، ويجي يكبر ده عاوز يتجوز وده مش عاوز يتزوج، ده بيحب المقالب وبيحب يضحك ده ما بيحبهاش، رغم ان السمت تشوفهم كده ظاهرا يعني ما تعرفش مين فيهم احمد ومين فيهم محمود. فسبحان الله صار. ومنهم من يمشي على اربع كبقية الانعام والسباع، يخلق الله ما يشاء. عشان لو جاه في دماغك حاجة تانية يقول لك ايه، في حاجات بقى تانية انت مش هتلقطها دلوقتي. احسن كل شيء خلق، يخلق الله ما يشاء، ان الله على كل شيء قدير. عشان كده انك من عبادات انك تتعبد لله بهذا الاسم، انك تسأل الله ان يخلق فيك ايه، عملا صالحا. دي من ضمن الحاجات، يعني عندما تقول يا رب اهديني للصلاة، من ضمن الحاجات ان ربنا يخلق فيك فعل الصلاة، فعل الخشوع، الحاجات دي. عشان كده عندما نيجي ندرس الإيمان بالقضاء والقدر، منزلة الخلق دي منزلة جميلة قوي، مريحة جدا انك عم تفهمها وتتعايش معها. يا عالجمال، هذا الاسم من الاسماء التعبد به مهضوم عند الكثير. بس بتعمل كده، يعني مثلا عم نيجي نقول لك ايه، في اخ هيدي درس في الاسماء والصفات، نادر انك تكون منتظر اسم الله هيتكلم على اسم الله الخالق. ولو حتى هو بيدي سلسله، هتلاقي الاسم ده من الاسماء اللي مش عليها مشاهدات كتير، اصلا انا عارفها يعني، ربنا خلقنا يعني. لا يا عم، يعني هو ده اول حاجه هيسمعها محمد صلى الله عليه وسلم، اول من اوائل ما هيسمع النبي صلى الله عليه وسلم، من اوائل ما هيحصل اتصال السماء بالارض في سوره العلق، لما الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، طب اقرأ بإيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي أول حاجة تمر عليه كده، الله أكبر، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. شفتوا هنا موضوع القدرة ظهر إزاي؟ هو الذي يخلق بإرادته سبحانه ما يشاء، لا يعجزه شيء، قدير على خلق ما يشاء في الوقت الذي يشاء. عشان كده اللي قلبه مريمي يعني يكون في حتة كده تانية خالص، ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. يا سلام على الجمال. عشان كده كان بعض اللي يعني أصحاب الحال يقول اللهم فاكهة كفاكهة مريم، يقصد به ايه؟ يعني عاوز يقول يا رب انا ببذل ومتعرف ايه، انا عاوز رزق كفاكهة مريم، اللي الناس تشوفه يقول ايه، ان هذا جاي منين، ده من اين لك، الناس تشوف اللي ربنا ادهولي يقول لي يا عم الجمال ده، هو جاي لك منين ده، ما بقى خلاص بقى رب مريم. سبحان الله. انتوا بصوا يا جماعه، لما هتعيشوا مع الايات دي بقى مع انفسكم، يعني انا ساعدت شويه بس، لا انتوا طبعا قلوبكم هتكون اكثر ان شاء الله نورا وبصيره وطهرا ونقاء. لما تعيشوا مع الايات دي هتلاقوا نفسكم بعد الايه دي هتقولوا ايه؟ والله ربنا انزل ايات واضحه جدا بقى، المفترض الناس تتعدل. هتلاقي الايه بتقول لك بعدها لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كأنك ايه، شوف الآية عاملة ازاي، لقد انزلنا آيات مبينات كده، الناس كلها تهتدي. قال لك لا، اهدي من يشاء. اوعى تكون فاكر ان الموضوع بعد ما كل حاجة هتظهر خلاص، كل حاجة وضحت بانت ظهرت خلاص بقى، الانسان قلبه ينور وعقله يتفاعل والحجج تبقى واضحة، رغم ان هي في نفسها واضحة وموضحة كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يذكر ان الخطاب ده للمؤمنين، زي يؤكد الخطاب ده زي ما ذكرنا في الآية 34، ولقد أنزلنا إليكم. إليكم كان الخطاب للمؤمنين، هنا للناس كلها، اللي منهم مش هيهتدي. سبحان الله، لقد أنزلنا آيات مبينات واضحة في نفسها، مبينة لغيرها، واضحة لغيرها من المعاني بتبينها، لكن مش كل حد هيهتدي، زي من الآيات الجميلة جدا وكل آيات القرآن كذلك في سورة يونس. الله سبحانه وتعالى وهو بيدعونا للجنة، وهيفهم الآية دي اللي يعرف ما معنى اسم الله السلام. أما اللي مش هيكون عارف وعايش مع اسم الله السلام، المعنى هيفهمه زي ما إيه، ما غيره بيفهمه الوش القفص، يعني زي ما بيقول والله يدعو إلى دار السلام، تحس إن كله هيدخل. قال لك لا، ويهدي من يشاء، الدعوة للجميع والهداية من يشاء، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المعاني بس عشان يقول لك إن الخير هينزل من مكان واحد، لكن تفاعل الناس مع الخير مختلف. في ناس هتقبل الحق من أول مرة، هداهم ربنا وأتاهم تقواهم، وفي ناس ستعرض عن هذا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط ده احنا عندنا نقطتين مكانين عاوزين نوصل بينهم، خط مستقيم ده أيسر الطرق، ماشي، ده الصراط، جميل كده، صراط مستقيم. بس الصراط في معنى تاني بقى، الصراط هو بيكون طريق واسع مستقيم مختصر بيوصل للمراد، طريق واسع مستقيم، خط عدل واسع يوصلك للمراد بسرعة، مختصر. فاللي جاءت به الأنبياء والرسل هو أقصر الطرق للسعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، أقصرهم بس لا، وأوضحهم وأيسرهم وأسرعهم، فاهمين حاجة؟ أسرع طريق للسعادة، أي أسرعه وأيسره وأوضحه وأقصره. ده مش جامد تقول اهدنا الصراط كده، لكن بقى قاعد بقى عمال تجيب لي كتب مش عارف من هنا وكتب من هناك، وتنزل مش عارف بحث منين، وقعد تدور مش عارف ايه، وتلف على الحياة الطيبة بعيد عن مشاربها الأصلية الوحي. طول ما في دماغك ان الدكتور فلان فلاني النفس العملاق، وطول ما القيادي البارز اللي عامل كتاب في القيادة، ومش عارف مين صاحب العادة التامنة والعادات السبع والجماعة دول، طول ما الجماعة دول عندك وعندك كممارسة فعلية لا تقييم عقلي، لا الممارسة الفعلية عندك ان نورهم اوضح من نور الانبياء، حدنك طول عمرك في التيه، في أرض التيه، سبحان الله. لكن الأنبياء، يا الأنبياء دول حاجة كده، أشد الناس أكثر الناس نورا ويتكلموا عن الأنوار، صفوة الخلق فعلا. فاللي قالوا لنا أقصر الطرق للسعادة في الدنيا، أقصر الطرق السعادة في الآخرة، أوضح الطرق وأيسرها وأسرعها، لأنه مستقيم بيديك الطريق المستقيم الواسع السهل. فالرسل جابت الايه الحاجات دي، وجاءت بما يصلح للخلق في الدنيا والاخره، ويصلح الخلق في الدنيا. هو الطريق المستقيم اللي هيوصلك للمراد. مراد الإنسان تحصيل الخير ليه، صح؟ مراد الإنسان البحث عن السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ده مش هتلاقيه اللي فين؟ هنا. طيب واللي جاي من عند غيرنا؟ الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ما احنا عرفنا بقى، كظلمات في بحر اللجي. كل الأنوار دي وكل الجمال ده في النهاية هتلاقي منتج بيطلع في البيئات الإيمانية، منتج سيء جدا جدا جدا. منتج ده عفن، وهو منتج النفاق. ويقولون آمنا، بعد الكلام ده كله هيقولوا إيه؟ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ندخل بقى في مقطع تاني بقى، إن المنافقين لم ينتفعوا، ربنا سبحانه وتعالى هيذكر لنا نموذج لم ينتفع بهذه الأنوار، رغم كل الوضوح ده لم ينتفع بها. عشان كده انت تبقى مستغرب جدا اليومين اللي زي اللي احنا فيهم دول، تقول لي القضية فلسطين قضية واضحة لا غبار فيها، الناس الصهاينة دول يعني الصهاينة العرب دول جايين منين؟ ازاي كده؟ يبقى انت لسه ما فهمتش ايه بقى الوحي كويس، لسه ما فهمتش. ابن سلول هو جه ازاي في المدينة؟ انتوا عارفين المنافقين في المدينة موجودين، وجبريل ينزل على محمد بالوحي، وهم لدرجة خايفين ان في آية تنزل فيهم، يعني عارف ان هو مشهود متابع. وسبحان من طمس بصيرة هذا واطلق بصيرة ذاك. ربنا ينور قلوبنا وعقولنا ويحفظنا ويمتعنا متاعا حسنا بجوارحنا، ويثبت عقولنا وقلوبنا على ما يحب ربنا ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.